كتاب تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد للإمام زين الدين أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي، تعرفونه يا إخوان، شيخ الحافظ ابن حجر. الإمام زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي، أصلا المصري مولدا ومنشأ وفاة رحمة الله عليه، هو إمام حافظ جليل من أئمة الإسلام. والتقريب كتاب مبارك، لا أعرف أحدا سبق المصنف إلى طريقة تصنيفه، طريقة مبتكرة جديدة. سنقرأ الآن مقدمته إن شاء الله عز وجل ونعلق عليها شيئا من التعليق. فكان المتقدمون إخوتي الكرام، كان العلماء سابقا يحفظون الأحاديث بأسانيدها، يحفظون الأحاديث بأسانيدها. وأنتم تعلمون أن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم كانوا يحفظون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يحفظون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم غضا طريا كما يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كان التابعون بعد ذلك يتلقونه من الصحابة الكرام، فكانوا يكتبونه في الصدور ويحفظون، فكانوا يكتبونه في السطور ويحفظونه في الصدور. ثم حين تباعد الزمان أصبح الناس يحفظون الكتب التي كانت تؤلف، وكلما تباعد الزمان وطالت الأسانيد فترت الهمم، فترت الهمم، فقل الحفظ لها. ومع ذلك ما ترك العلماء حفظ الأحاديث بأسانيدها، حفظ الأحاديث بأسانيدها. ولعلنا نتطرق إلى تاريخ تدوين السنة باختصار شديد، فنقول النبي صلى الله عليه وسلم كان قد منع الصحابة الكرام في أول الأمر بكتابة السنة وتدوينها لأمور عدة، منها خشية أن ينصرفوا عن القرآن بحفظ السنة، لأن الإنسان إذا حفظ محفوظين في آن واحد أثر فيهما، وكما يقول بعض أهل العلم وفي ترادف الفنون المنع جائز، توأمين السبقا لن يخرجا. فكانوا يرون في تقديم الحفظ أن يقدم الإنسان محفوظا ثم يتبعه بآخر، لا يجمع محفوظين في آن واحد. وقالوا والسبب في ذلك أيضا قلة أدوات الكتابة عند الصحابة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم استغلال تلك الأدوات القليلة في كتابة القرآن. ثم في آخر الأمر أذن النبي صلى الله عليه وسلم بكتابة السنة، كما تعلمون حين أذن لعبد الله بن عمرو بن العاص أن يكتب، وقال اكتبوا لأبي شاه، وقال استعن بيمينك. فكان الصحابة يكتبون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديثه، كما في الصحيحين أن علي رضي الله عنه كانت له صحيفة كتب فيها بعض أحاديثه صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك، بعد زمن الصحابة، نشط التابعون في جمع السنة، لكن جمعهم وتدوينهم لم يكن مبوبا ولا مرتبا، إذ الهدف كان هو تفريغ ما في الصدور في السطور. وأول من نعرف ممن دون السنة في زمن التابعين، بل في زمن صغار التابعين، هو الإمام الزهري رحمه الله تعالى، الإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. ثم بعدهم جاء أتباع التابعين وهم تلاميذ التابعين كمالك بن أنس ومحمد بن أبي ذئب وابن إسحاق في المدينة، وعبد الملك بن جريج في مكة، وإسحاق وعبد الله بن المبارك في خراسان، والربيع بن صبيح وهشيم في البصرة، وسفيان بن سعيد الثوري في الكوفة، والأوزاعي في بلاد الشام، والليث بن سعد في بلاد مصر. فدونوا كتبا في السنة النبوية، وكان دورهم هو دور الترتيب والتصنيف على الأبواب كما هو حال موطئ الإمام مالك. ثم جاء من بعدهم فجردوا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتأليف، فظهرت عندنا كتب كثيرة كالمصنفات والسنن والجوامع ونحوها. ثم نشط بعض أهل العلم فجردوا الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم كفعل البخاري في صحيحه، ثم تبعه مسلم رحمه الله تعالى، ثم تبعهما ابن خزيمة، ثم الحاكم، ثم ابن حبان، ثم غيرهم. وهكذا استمر التأليف. ثم في العصور المتأخرة نشط بعض أهل العلم في جمع أحاديث الأحكام فقط، يعني الأحاديث التي يحتاج إليها الفقيه، التي يحتاج إليها الفقيه. فأُلفت في ذلك كتب كثيرة، من أشهرها كتاب عمدة الأحكام التي اقتصر فيها المصنف رحمه الله تعالى على ما اتفق عليه الشيخين البخاري ومسلم رحمة الله عليهم جميعا. ومن تلك الكتب كما تعلمون، من تلك الكتب بلوغ المرامي للحافظ شهاب الدين بن حجر. وهذه الكتب غالبا هي محذوفة الأسانيد، بل هي كذلك أما كتب الأحكام السابقة التي كانت مسندة فهي في الغالب كتب السنن كسنن أبي داود وجامع الترمذي وسنن النسائي ونحوها. خلاصة الكلام أن العلماء كانوا يحفظون الأحاديث بأسانيدها، فلما طال الزمان وطالت الأسانيد فترت الهمم فصاروا يحفظون المتون دون الأسانيد. فالإمام العراقي رحمه الله تعالى أراد أن يعيد طلبة العلم إلى ما كان عليه الصدر الأول من العلماء، وهو حفظ الأحاديث بأسانيدها، فجمع هذا الكتاب. وغرضه من الجمع هو ابنه من هو؟ نعم، أبو زرعة. ألف هذا الكتاب لابنه أبي زرعة رحمة الله عليهم أجمعين، جمع هذا الكتاب أحاديث خاصة بأحاديث الأحكام، وذكر لها أسانيد في أول الكتاب 17 إسنادا يحفظه طالب العلم، فإذا حفظ هذه الأسانيد إلى أصحاب المصنفات ثم يحفظ الأحاديث بلا إسناد، لكنه يعرف أن هذا الحديث مثلا حديث القاسم ابن محمد عن عائشة، أو عروة بن الزبير عن عائشة، أو سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، أو نافع عن سيده عبد الله بن عمر، يعرف أن هذا من الكتاب الفلاني أو من الإسناد الفلاني، فيسهل عليه حفظ تلك الأحاديث بأسانيده. فجمع لنا فائدتين: الفائدة الأولى أنه جمع أحاديث الأحكام، فأدركنا النفع الموجود في غيره من كتب أحاديث الأحكام كعمدة الأحكام وبلوغ المرام ونحوها، والفائدة الأخرى أن طالب العلم يحفظ هذه الأحاديث بأسانيدها. ولذلك طريقتنا يا شيخ هشام أننا بإذن الله سبحانه وتعالى سنشرح هذه الأحاديث من اللقاء القادم. الآن نقرأ مقدمة المصنف ونعلق عليها بعض التعليق إن شاء الله، ثم نبدأ بإذن الله عز وجل بالشرح الفقهي من الدرس القادم. وطريقتنا إن شاء الله هو سيكون كالتالي: نقرأ الأحاديث ونشرحها شرحا فقهيا بإذن الله عز وجل على حسب ما ييسر ربنا سبحانه وتعالى، ونذكر أقوال المذاهب الأربعة وأدلة كل قول على حسب التيسير، وأقول لكم يا أخوان الأصل في العلم الحفظ ويتبعه الفهم. فالقرآن الأصل فيه ماذا؟ بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. الأصل فيه الحفظ ثم الفهم، كذلك العلم. قال: والثلثان وهما التمام فاحفظ فكل حافظ إمام، ولذلك يعني نحن نقول نحفظ كلنا، والحفظ ليس بإلزام، ليس بحتم. من حفظ جزاه الله خيرا، ومن لم يحفظ يستفيد إن شاء الله من الشرح. وإذا كانت النسخ بين أيديكم إن شاء الله نبدأ. من يقرأ يا إخوان؟ ولا ما في مكبر صوت آخر؟ طيب، بس من نريد أن نشق؟ إذا أقرأ أنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه. قال الإمام زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي أنزل الأحكام لإمضاء علمه القديم، وأجزل الإنعام لشاكر فضله العميم. أما قوله الحمد لله الذي أنزل الأحكام لإمضاء علمه القديم، هذا الوصف ما ورد في كلام السلف. وصف الله عز وجل بالقديم، أو وصف شيء من صفاته، وإن كان بعض أهل العلم قد أطلق هذا الوصف، لكننا لا نعلم أن هذا الوصف وارد في كتاب الله عز وجل، ولا على سنة، ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا على لسان الصحابة الكرام فمن بعدهم. قال: وأجزل الإنعام لشاكر فضله العميم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له البر الرحيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالدين القويم المنعوت بالخلق العظيم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أفضل الصلاة والتسليم. وبعد، فقد أردت أن أجمع لابني أبي زرعة مختصرا في أحاديث الأحكام. في أحاديث الأحكام أي أنه لا يذكر إلا الأحاديث الخاصة بالأحكام الفقهية في العبادات والمعاملات، وبالتالي لم يتطرق إلى شيء من أحاديث السير، ولا إلى المناقب، ولا إلى الغزوات، ولا إلى غيرها من الأحاديث. إنما مقصده جمع أحاديث الفقه، يعني ما يحتاج إليه الفقيه في المسائل الشرعية. قال: أردت أن أجمع لابني أبي جرعة مختصرا في أحاديث الأحكام يكون متصل الأسانيد بالأئمة الأعلام، فإنه يقبح بطالب الحديث بل بطالب العلم أن لا يحفظ بإسناده عدة من الأخبار. يعني يقول قبيح جدا يا طالب الحديث على وجه الخصوص ويا طالب العلم على وجه العموم أن لا تحفظ حديثا واحدا على الأقل بسندك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كان يستقبحه العلماء المتقدمون كثيرا، ذلك لأن الأصل في السنة الحفظ، وأن السلف كانوا يحفظون الأحاديث بأسانيدها بل كانوا يعيبون على من يورد الحديث بلا إسناده. قال شعبة لما رأى من يحدث بأسانيد بأحاديث بلا إسناد بأحاديث منقطعة قال قاتلك الله يا فلان، تأتي بأحاديث لا خطم لها ولا أزمة، لا خطم لها ولا أزمة. فطريقة السلف حفظ الأسانيد الأحاديث بأسانيدها، لكن كما قلنا لما طال الزمان طالت الأسانيد. في زمنهم في القرن الأول الثاني الثالث الأسانيد كانت قريبة طبقتين ثلاثة أربعة، فالحفظ سهل، لكن الزمان لما طال طالت الأسانيد فعسر الحفظ. لكن مع ذلك كانوا يعيبون على طالب العلم أن لا يحفظ ولو أحاديث قليلة بأسانيده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فجميل أن يحفظ طالب العلم ولو حديثا واحدا بسنده إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول فإنه يقبح بطالب الحديث بل بطالب العلم أن لا يحفظ بإسناده عدة من الأخبار يستغني بها عن حمل الأسفار في الأسفار. حمل الأسفار يعني الكتب، جمع سفر، في الأسفار يعني في رحلاته، وعن مراجعة الأصول عند المذاكرة والاستحضار، ويتخلص به من الحرج في الجزم بنقل ما ليست له به رواية، فإنه غير سائغ بإجماع أهل الدراية. كذا قال المصنف رحمه الله تعالى ونقل الإجماع عليه، وإن كان هذا الكلام لا يسلم له. الشيخ رحمة الله عليه يقول لا يجوز للإنسان أن ينقل خبرا لم يتحمله بطريق من طرق التحمل، كما فصل ذلك في شرحه. هو له شرح على الكتاب اسمه طرح التثريب على التقريب، وهو من أنفس شروح أحاديث الأحكام. أنا أستغرب الناس لماذا غفلوا عن هذا الكتاب. والله يا إخوان الذي يقارن بينه وبين سبل السلام مثلا يجد بون شاسع بينهما، بون شاسع بينهما، بين سبل السلام للصنعاني رحمة الله عليه وبين طرح التثريب، ومع ذلك الناس تعكف على سبل السلام ولا تجد كثير من طلبة العلم ربما حتى سمع بطرح التثريب، فضلا عن أن يكون قد اطلع عليه، مع أنه كتاب متين في بابه في شرح أحاديث الأحكام ونقل مذاهب أهل العلم. وطرح التثريب مع الأسف الشديد ما أكمله المصنف، توفي قبل أن يكمله فأكمله ابنه أبو زرعة، والكتاب طبعاته كلها رديئة سيئة، لكن الكتاب كما بلغني حقق كاملا في رسائل علمية في جامعة أم القرى في مكة، أظن في 8 رسائل فيما أحسب فيما بلغني، والكتاب جدير أن يقتنيه طالب العلم. ولذلك يعني جيد أن يكون هذا الكتاب بين أيديكم تراجع فيه يعني بعد حضورك، لأن طريقة الدرس كيف يا أخوان، معليش يعني بعضنا يأتي ويذهب إلى الدرس ولا يستفيد الفائدة المرجوة. لماذا؟ يحضر إلى حلق العلم إلى الدروس كمستمع، يستمع ثم يخرج ثم يكون هذا آخر العهد له بالدرس، ثم يعود في الدرس القادم وينسى ما أخذ في الدرس الماضي. هذا حال كثير من طلبة العلم، وهذه طريقة خاطئة لا تستفيد منها تلك الفائدة. طيب كيف تفعل؟ إذا أردت أن تحضر درسا يجب عليك أن تحضر، ينبغي عليك أن تحضر قبل المجيء، فتقرأ في المتن الذي يدرس شرحا مختصرا قبل أن تحضر، ثم تحضر الدرس فتنكشف عندك كثير من الإشكالات التي ربما واجهتك أثناء قراءتك الأولى، ثم تسأل إن أشكل عليك، ثم تقيد، ثم إذا عدت تقرأ شرحا آخر موسع أكثر من الشرح الأول الذي قرأته فتتوسع مداركك، ثم تلخص ما فهمت في الباب. فهمت؟ هذه الطريقة التي كان طلبة العلم يسيرون عليها، هكذا كنا نفعل قديما. قبل الدرس تقرأ الدرس مرة أو مرتين، وإن كان للكتاب للمتن الذي يدرس شرح مختصر تقرأه قبل المجيء، فتفهم مجمل الدرس وتبقى عندك إشكالات فتحضر إلى الدرس، فإذا حضرت الدرس انحلت عامة تلك الإشكالات وما بقي منها تسأل وتناقش فتتضح لك المسائل. فإذا عدت تقرأ شرحا آخر يكون أبسط من الشرح الأول، ثم إذا قرأت وفهمت وما أشكل عليك شيء، إن أشكل عليك شيء تسأل، وإلا إن فهمت تلخص ما فهمته أنت في كناشة لك، تلخص وعندها يركز بإذن الله عز وجل فهمك لذاك الدرس. فنحن إن شاء الله يعني نسير على هذه الطريقة، يكون طرح التثريب بين أيديكم إن شاء الله لمن أراد أن يستفيد بهذه الطريقة، إن شاء الله تكون الفائدة أعم. أما قضية ما ذكره المصنف ونقل الإجماع عليه أنه لا ينبغي لطالب العلم أن ينقل حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان قد تحمل هذا الحديث بوجه من وجوه التحمل، بطريقة من طرق التحمل الثمانية، ولو عن طريق الإجازة، وإلا لا يجوز له النقل. هكذا مؤدى كلامه رحمة الله عليه. وهذا قاله قبله من يا إخوان؟ قاله ابن خير الإشبيلي في فهرسته، في مقدمة الفهرست، ابن خير نقل الإجماع على ذلك وقال لا يجوز لرجل أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان قد تحمل الحديث بوجه من وجوه التحمل، وإلا يدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا. لكن هذا الإجماع منخرط يا إخوان، بل جماهير أهل العلم على خلافه، بل جماهير أهل العلم على خلافه. والصحيح من أقوال أهل العلم أن الإنسان إذا وثق في النسخة التي بين يديه، يعني نسخة صحيح البخاري، لو وثقت في خط الكاتب وتكون النسخة قد قرأها العلماء وعليها سماعات أهل العلم، يعني نسخة مسموعة موثقة، لك أن تنقل منها وتقول هذا الحديث في صحيح البخاري مثلا. ليس كل نسخة يوثق فيها يا إخوان عند المتقدمين، ليس كل نسخة، قد تجد نسخة من صحيح البخاري مكتوبة بالذهب لكن لا قيمة لها، لا تساوي قيمة الرق والمداد الذي كتب به الكتاب أو كتبت به النسخة. لماذا؟ لأنه ما عليها سماعات، ما جرت فيها يد العلماء، فما تثق فيها، أنت ما تثق في الكاتب، هذا من هو الكاتب ما تعرفه، وربما صحف، ربما غير، ربما انتقل بصره. ولذلك النسخة ما كانوا يثقون فيها إلا إذا كانت النسخة قوبلت مرة ومرتين وثلاثة وأربعة، قوبلت ويكون فيها سماعات لأهل العلم، جالت فيها أيدي العلماء، فتكون النسخة نفيسة. قد تجد النسخة عليها شطب وعليها ضرب وعليها إلحاقات وكتابات، نسخة يعني وربما يكون فيها خروم، لكنها تكون نسخة نفيسة جدا يوثق فيها، لأنها نسخة مقابلة، نسخة مسموعة، عليها سماعات أهل العلم. فهمت؟ ما الذي يثبت لي أن هذه النسخة مثلا من صحيح البخاري هي من نسخة، هي صحيح البخاري حقيقة؟ السماعات التي فيها، خط كاتبها إن كان معروفا، كان معروفا بالعلم، كان معروفا بالصناعة، ثم بالمقابلات، لأن الكتاب إذا نسخ مهما كان الإنسان دقيقا، كان عالما، أثناء الكتابة البصر ربما يزيغ، صحيح؟ يتعرض الإنسان للوهم، فإذا لم يقابل لا يأمن وقوعه في الخطأ. ولذلك قالوا إذا نسخ الكتاب من أصل لم يقابل عليه ثم نسخ منه فرع لم يقابل عليه خرج الكتاب أعجميا. ولذلك وأيضا كانوا يقولون إن لم تقابل نعم فرمي في المزابل. فالشاهد أنك إذا وثقت أن هذه النسخة هي من صحيح البخاري، من صحيح مسلم، من سنن أبي داود، لك أن تنقل منها ولو لم تكن لك رواية للكتاب. فهمت؟ هذا الذي عليه جماهير أهل العلم، هذا الذي عليه جماهير أهل العلم. ووجود الحديث في نسخة بين يديك نوع تحمل، لأنه من الوجادة، والوجادة نوع من أنواع التحمل، أنت وجدت هذا الحديث في الكتاب الفلاني. فهمت؟ فعلى كل حال نقل الشيخ للإجماع هذا غير مسلم له، لكنه يقبح بطالب العلم أن لا تكون له رواية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهمت؟ كانوا يستقبحونه هذا، وإن كان هذا صار عزيزا في ذا الزمان. قال فإنه غير سائغ بإجماع أهل الدراية. قال ويتخلص به من الحرج في الجزم بنقل ما ليست له به رواية، فإنه غير سائغ بإجماع أهل الدراية. ولما رأيت صعوبة حفظ الأسانيد في هذه الأعصار لطولها، وكان قصر أسانيد المتقدمين وسيلة لتسهيلها، هذا أظنه واضح، أن المتقدمين كانوا يحفظون الأحاديث بأسانيدها لقرب الزمان وقصر الأسانيد. قال: رأيت أن أجمع أحاديث عديدة في تراجم محصورة، وتكون تلك التراجم فيما عد من أصح الأسانيد مذكورة. يعني ينظر إلى الأسانيد التي قيل أنها أصح الأسانيد، كأصح الأسانيد إلى عائشة، أصح الأسانيد إلى عبد الله بن عمر، أصح الأسانيد إلى أبي هريرة، أصح الأسانيد إلى علي بن أبي طالب مثلا ونحوها. ينظر إلى هذه الأسانيد الصحيحة ينقلها لك، ثم يورد الأحاديث من طرق هذه الأسانيد. نعم. قال: وتكون تلك التراجم فيما عد من أصح الأسانيد مذكورة، إما مطلقا على قول من عممه أو مقيدا بصحابي تلك الترجمة. إما مطلقا يعني إذا قيل أن هذا الإسناد أصح الأسانيد مطلقا، كما أطلق البخاري في حديث مالك عن نافع عن ابن عمر، قال هذا أصح الأسانيد مطلقا. وبعضهم ذكر غير ذلك، وبعضهم يقول لا يقال عن إسناد بعينه أنه أصح الأسانيد مطلقا، بل يقيد بالصحابي، فيقال أصح الأسانيد إلى عائشة كذا، وأصح الأسانيد إلى ابن عمر كذا، وأصح الأسانيد إلى أبي هريرة كذا. فهمنا؟ نعم. قال: ولفظ الحديث الذي أورده في هذا المختصر هو لمن ذكر الإسناد إليه من الموطأ ومسند أحمد، فإن كان الحديث في الصحيحين لم أعزه لأحد، وكان ذلك علامة كونه متفقا عليه، وإن كان في أحدهما اقتصرت على عزوه إليه، وإن لم يكن في واحد من الصحيحين عزوته إلى من خرجه من أصحاب السنن الأربعة وغيرهم ممن التزم الصحة كابن حبان والحاكم. ما معنى هذا الكلام؟ معناها أنه لخص لك النقل، فقال عامة الأسانيد أنقلها لك من المسند والموطأ، حتى يختصر لك حفظ إسنادك أنت. لو يقول لك أنا أنقل لك الأحاديث من الكتب الستة، إذن أنت تحتاج أن تحفظ إسنادا منك إلى البخاري، وآخر منك إلى مسلم، وثالث منك إلى أبي داود، وهكذا في الكتب الستة والموطأ والمسند. لكن هو اختصر لك الطريق، يقول أذكر أنت تحفظ إسناد واحد منك إلى الموطأ فقط، وآخر منك إلى المسند، وأورد لك كل الأحاديث من خلال المسند والموطأ لا أخرج عنهما، فيكون الحفظ أسهل. ثم هذا الحديث الذي أورده لك إن كان في الصحيحين بينته، وإن كان في غيره بينته على ما ذكره رحمه الله تعالى. فقال: ولفظ الحديث الذي أورده في هذا المختصر هو لمن ذكر الإسناد إليه، يعني الصحابي الذي ذكر الإسناد إليه من الموطأ ومسند أحمد، فإن كان الحديث في الصحيحين لم أعزه لأحد. فإذا سكت علمت أن الحديث في الصحيحين، وكان ذلك علامة كونه متفقا عليه إذا لم يعزه، وإن كان في أحدهما اقتصرت على عزوه إليه، يعني إذا كان في البخاري فقط قال أخرجه البخاري، أو إذا كان في مسلم عزاه إليه فقط، وإذا لم يعزه لأحد علم أن الحديث متفق عليه. وإن كان في نعم وإن لم يكن في واحد من الصحيحين عزوته إلى من خرجه من أصحاب السنن الأربعة وغيرهم ممن التزم الصحة كابن حبان والحاكم، كابن حبان وابن خزيمة والحاكم، هؤلاء ممن التزموا الصحة بغض النظر عن كونهم هل وفوا أو لم يفوا بهذا، هذه مسألة أخرى، لكنهم التزموا الصحة. إذن نخلص من كلام المصنف أنه يذكر الأحاديث من الموطأ والمسند، فإن كان الحديث متفقا عليه لم يعزه إلى أحد، فسكوته دليل على أن الحديث في الصحيحين، وإن كان في أحدهما عزاه، وإن كان في غير الصحيحين عزاه إلى من أخرجه، فيقول أخرجه الترمذي أو أبو داود، أو أخرجه أبو داود أو النسائي أو فلان أو كذا. وإن لم يكن في السنن الأربعة فإنه التزم أن لا يخرجه إلا من كتاب التزم صاحبه الصحة كالحاكم وابن حبان وابن خزيمة وغيرهم. قال: فإن كان عند من عزوت الحديث إليه زيادة تدل على حكم ذكرتها، يعني هو يذكر الحديث من الموطأ مثلا، والحديث عند الترمذي، لكنه عند الترمذي بزيادة لفظ، يذكر الزيادة ويعزو هذه الزيادة، يقول هذه الزيادة في الترمذي، أخرجه الترمذي وزاد كذا، أخرجه النسائي وزاد كذا، فيذكر تلك الزيادة.